كل ما عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات Yeah. وقيل ادخل النار مع الداخلين ولن تجني من Oh,